باب الدعاء للنسوة التي يحيين العروس وللعروس. حدثنا فروة بن أبي المغوار قال حدثنا علي بن مسلم. طيب باب الدعاء للنساء اللاتي عندكم بالفتح هي فيها نسختان لكن الظاهر يهدينا أحسن. ها يجي الفتح إيه عندي نسختي لكن الظاهر يهدينا أحسن لأن يهدينا معناها يدللنا ويهدينا العروس يعني يقدمنها إلى زوجها. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلت الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. طيب هم دعوا لعائشة لكن يقول للنساء اللاتي يهدين العروس. ما عندك شيء لها؟ فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم. لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم. لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم. إيه لكن الآن اللي في الحديث هل هو الدعاء للعروس ولا لمن أهداها؟ ننظر الحديث يا جماعة. الدعاء للعروس. فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير وبركة وعلى خير طائر. مع الظاهر خاطب عائشة لا شك. إيه؟ ها؟ وعندك تدب العسقلان؟ ها؟ ما بشي نبت؟ طيب عاد أعد أريها فهمنا ها؟ الحين أما قوله ولا العروس فمطابقة الحديث للفقرة الثانية واضح لكن مطابقة الأولى أعد ها؟ لا بد ما هي مشكلة النساء والنساء واحد. نعم أعد اقرأ علينا. يقول قوله باب الدعاء للنساء التي يهدين العروس والعروس برواية تشمل هذه النساء بدل النسوة وورد في حديث عائشة تزوجني صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلت من الدار فإذا نسوة من الأنصار وقلنا على الخير والبركة وهو مستحر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند لعلي في باب تزويج عائشة وبين أبواب الهجرة إلى المدينة وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن وقد استشكله بالسين فقال لم يذكر في باب الدعاء للنسوة. ماذا فإن فيه الدعاء لمن أهدي قال لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة ولعله أراد كيف صفت كيف صفت الدعاء من العروس لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني الأم هي الهادية للعروس المجهزة فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن على الخير جئتن أو تقدمتن على الخير. قال ويحتمل أن تكون اللام في النسوة في الاختصار أي الدعاء من قصد النسوة التي يهدين

يجوز ها؟ أي يجوز يجوز تفاؤل تفاؤل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.